اصحى باشا. هيا عم حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. هنقول فرز جواني يا هيا هتحوتي حلو. قول يا ريت اصحى يا سليم يا تيتو. حصرياً على موقع DJ كيمو.com.